عدة إذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب كلها هكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقبل الاتصال ما دل على تسمية أو جمع تصحيح تسمية أو جمع تصحيح جلا كل هذا لا ولف التأنيث حيث مدة وداؤه منفصلين عدة داخل الكتاب شيء قرر لنا الأبيات هذا ما يحتاج لما قلت مدة منفصلين لا يحتج بهما في التصريح فالمزيد آخر للنسب كذلك الياء المسددة التي زيدت يجري النسب وكذلك عجز المضاف ايش معنى لم يعد يعني او عد لم يعد هذا قد تبقى في النسب لا تحسب تبقى في التصغير تبقى في التصغير لا يعتد في التصغير بألف الثاني كالممدود حمراء حمراء ما تحذفه نعم ولا بتاء الثاني واضح ولا بزيادة ياء النسب كمان ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألاف والنون والمزيدتين إذا كانت بعد أربعة أحرف قاعدة ولا بعلامة الثاني التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح لا يبالغ ومعنى كوني هذه لا يعتد بها أنه إيش لا يضر بقاؤه مفصولة عن أن يتصل هذا فهمنا بحرفين أصليين فيقال فيه يخدب يخدب ويقال في حنظلة ونيضيلة وفي عبقاني إياها عبيقيري وفي بعلى بكة بعيلى بكة وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين ومسلمين مسلمين وفي مسلمين مسلمين وفي مسلمات مسلمة والف الثالث زرقة طيب إذا كان أقل من أربعة وهكذا زيادة فعلانة من بعد أربع كزعفران إلا إذا لم يكن ما بعد الألف ما قبل الألف والنون ثلاثة أحرف إذا كان ما قبل الألف والنون ثلاثة أحرف مثل إيه؟ مثل أنت لازم تتمسك بالقيود هذا والف الثاني أنا أشوف ألف الثالثة من قصر ألف الثالثة ما بين هذا الذي لا يعتد به وألف الثالثة ذو القصر متى زاد على أربعة لن يفهمك لحظة إذا كانت ألف الثالثة المقصورة خامسة قصاعدا وجب حذفها لأن بقاء يخرج من الكلمة عن مثال فعيحين وفعيحين وتقول في قرقرة هوب ها لازم تحذفها بوريقير تقول وفي لغيزة لغيزة يا شيخ رد الأشياء إلى أصولها. مو عاد. الذي يخل بصيغة فعل حين ولا فعل حين هذه لحظة. يقولون التصغير يرد الأشياء إلى أصولها هنا يحمل. لا أخي اسمك أنت، هذا لا يفعل، لا لازم يوطى بصيغته فعل حين وفعل حين أو فعل حين، كل ما يخل بهذا لحظة سواء أصلي ولا دائم ولا غيره. وعندنا تطعي حباها خير بين الحبيرة تحذيف نصف الأول فتقول حبيرة وتترك الثاني، أو تحذيف الأخير وتقلب الأول الثاني يا وترغمها في أي التصغير فتقول حبيرة. وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لم يثبت، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدري والحبيري، أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاها يخرج البناء عن مثال فعيل وفعيل، فتقول في قرقرة قريقر وفي لغيغيز، فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث، فتقول في حبارة حبيرة، وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير، قال المد بعد قلبها ياء. نعم. واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب شذ في هذا لأنها رده هذا لا يخل بسر، ولذلك لا ترده قيمته إذا أردت يسر تطيرها ترجع الياء هذا الى اصله وتاتي بياء التطير وتقول ويمة هذا معنى وضل باسمه ثانيا بين القليل فقيمة صغيرة قمجة التطير. وشذ في عيد عييد واما قولهم في عيد عييد هذا شاذ لازم تقرره الأصل عميد لأنه من العبد تبي هذا ما وشد هذا معنى قوله ذلك وشد في عيد عجيد وحتم للجمع من ذا للجمع من ذا ما لتصغير علم حتم كمان للجمع هذا ما علم للتصغير أعياد نعم من أولد ما نقول أعواد ما نقول أعواد بل نقول أعياد ما لتصغير علم من الرد من عدد اعياد لكن انا احترس اعضاء الا سمعها بعد يوقات عنه. والالف الثاني المزيد يجعل واو كذا من اصله يجهل فكما تقول في باب الاسباب هذا في التصغير بويب تقول كمان في الجمع ابواب لا يا أخي طيب وموقن يا أردت التصغير موقن موقن موقن فرد الأصل نعم أصله إيه أصلهم موقن لا إيش موقن هذا أصله موقن نعم ذلك هذا الذي قلت له مسكين ايوه اصغر ايش فعله يا شيخ اصغر اي قناه اصله ولا شيء من الفعل اي قناه ممكن ولا اي قناه نعم أيوة لا طيب اصله هو ايش هو موقن اصله موقن ايوه انا الان موقن تاتي بياتك ترجع الباب هذا لا لا لماذا قلبت اسم الفاعل واوا؟ لوقعه بعد الدفع. وياك موقن بدلا امسك. طيب شرحت هذا. والالف الثاني المزيد يجعل واوا. والالف الثاني المزيد الف الثاني اذا كان ثانيا وكان زائدا يجعل واوا انما له اصل له ذلك ضارب. اذا اردت ان تصغره تقول ضويري تقريبا يرفع دواب فما تقول في الجمع ضارب دواري ما فاهم. اي اذا كان ثاني الاسم اذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين أي إذا كان ثاني الاسم مصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله الذي كما نقله مجهول ماذا تفعل به؟ يقلبه واو. وأما إذا كان أصله ياء ألف الثاني رده إلى أصله. وإذا كان أصله واو مثل باب والم نابو فإن كان أصله الواو قلب واوا فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويم. وإن كان أصله الياء قلب ياء فتقول في موق مييقن وفي ناب نييب. وشذ قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا لأنها أصله لأنه من عاد يعود. إن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوا فتقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج. والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أنياب وفي ضاربة ضوارب. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. وكمل المنقوص هذا بسيط. كمل المنقوص الحرف يعني المنقوص هذا المراد به الذي المحذوف منه حرف. إذا كان إيش ولكن التكمل هذا إذا كان إيش مؤنثا إذا كان محذوفا منه شيء ولم يحمي ولم يكن فيه حرفا ثالثا غير التاء فإذا كان فيه حرفا ثالثا لا يكمل. المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف. فإذا صغر هذا النوع من الاسمان فلا يخلو ما أن يكون ثنائيا مجردا من التاء أو ثنائيا مرتبطا بها أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو مرتبطا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه. جمل الآن جمل يدون مدجته جعل هذا وطن نعم وترغم فيها لو تصغر مدير دم كمان لمن ينطق أم هذا ثلاثة إنما هو تاتي بيا يتصغر وتاتي بيتا لأن هذا مؤنث معنى ميمته ولاتي أم خفطون هيهد أم كبار إيش نقص منهم شبابنا ها نعم تفهو أو تفهو تفهو يقول لا أولاد يجمع على شفاه نعم بدليل الشفاه وأما عدتي فذلك حذف منه الفاء وعيدته وعيدته وعيدته لماذا لماذا لا حذفوا العرب وهم حذفوا ليس قاعدوا وفي عيلة الدمستان وأمرنا ومضائق من كابة حذف وفيك عيلة الدمستان وفي ماء مويل طيب ايش اصل مويل ماء نسله موهو ايوه بدليل مياه ايوه انت ما تقول مياه المياه واو هذا نعم قلتله نعم يا هذا ماء الذي فاداته اياه بدليل مياه وعذف لها ايه ام الكلمة بعضهم يقول اصله واو اوه هو يقول اصله واو اوه اصله واو اصله واو اصله واو هذا واو هذا خذ الموام هذا ما في قصة بما قلت الواو هذا أصله واو هذا يكفي ما أصله مضاف ما هذا التصغير ما تحركت الواو مفتع فقط البتالي مفتعت معه ايش تصغير ما يا شيخ موية ويهو رتين أصلي ويهو إن جهينة الخبر بيأتي ما تقوله العامة يا شيخ الآن موية ايش الصور مويه هذا اكيد لحن ايش مالك يا زيد طبعا وقت مزال وان كان على ثلاثه حروف وثالثه غير ثالث صغر على نفسه ولم يرد اليه هذا هو معنى وتقول في شاك السلاح هو الكفر ما هو رسول الله ما لم يكن غير ومن بترخيه يكفر يكتفى ايش شاك السلاح عنه ايش شاك شاك السلاح يعني حامله هي وردت في بيت علي بن ابي طالب في خيبر شاك الشوك يشوك شاك السلاح شاك يشوك او شوي شويكون صحيح يلا ثلاثة حق حروف شاك ومن وصغ بالترخيم اكتفى في الاصل كالعطيف يعني المعطفة هو جاب يا ايه العطيف تصغير الترخيم ما يكون الا بحذف الحروف الثانية ايوه ويبقى الاصل العطف هذا اصل كله المعطفة معطف اصل المعطف أصلي مين هذا أصلي يا مسكي طيب تصغير وش فذيب تصغير فالبيف فيه يدى ايه ماذا نقول وطيف وطيف نعم ثلاثة العطيف يعني المعطف من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن الاسم بعد تسريبه من الزواج التي هي أصل. وإن كانت أصوله ثلاثة صغيرة على فعل، ثم إن كان المسمى به مذكرا يريد أن تاء، وإن كان مؤنثا الحقر أو الثالث وقال في العرب المعتصم عطيفه وفي حامل حميد وفي حبلة حبيلة يعني حليفة هذا متاسم ثالث حليفة الثالث وكذلك وفي سوداء حميدة حليفة الثاني متاسم ثالث. وإن كانت أصوله أربعة صغيرة على فعله فتكون في قرطاس ولطيف في عصفور عطيف. وقم بتختاري ما صغرت مونة حيث لا شريك فيه. هي عطيش فهد أسمع قرر البيت عليك مستودات شرطه أن يكون إيه؟ إسما ثلاثيا هو النفس عالي من التقل على مستقل. وهذا الذي لازم يكمله بالتقل لو كان إذا صغرته فتكون في سن في ليلته وفي رجل في زينته وفي يد في زينته كله ما لم يكن وراء سمه بالتاء ما لم يكن وراء بالتاء جانب تسجل تجل إلى هذا سودان مونس ولكن إذا صغرته لما لا تخطبه بالتاء ليه؟ لأن إذا قلت شوزياته يحل الكبير بتصغير شجرة هذا معنى ولد وراء دبتي كشجر وبقري بقري هذا جمع من جمع نعم نجيك الجمعي ما تقول في طقس تصغيره بقيرته لأن إذا قلت هذا يلتبي فيه ببقرة ببقرته صغير بقرة بتصغير مفرد وهذا طيب خمسة تلتبي فيه بعدد المذكر أيوة أمسكين هذا ها العدد المؤنث اي نعم خمسه نسبه هذا يكون خمسه نسبه اذا تخلت هو قلت اخو ميسكو ها يكتفي في ايه بتصغير خمسه للمذكر هذا معنى هذا معنى ما لم يكن وشد ترك ترك الطاء هذا إذا لم يكن لك ونجر كمان لحاق طاء فيما في الاسم الذي كسر ثلاثيا فوق الثلاثي إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة الثاني لحقته الطاء عند أمن النفس وشد حذفها إلى الإنجل وتقول في سن سننة وفي دار دويرة وفي يد مدية فإن خيف اللب لم تلحقه الطاء وتقول في شجر وبقر وخمس وخمس وزير وبقير وخميس بلا تالي إذا قلت خزيرة وبقيرة خناسة من ثبت بتقرير شجرة وبقرة وخمسة المعلوم به مذكر ايش النفس يعني ايش النفس يا حياة أفضل القائد يقول يدخل بدخلات عجيبة. ماذا تقول إذا عدد تقول خمسة رجال ولا تقول خمسة رجال؟ يا عبد المتعال خلي يجوز ذا الوجهان ماذا تقول في النسبة؟ خمس نسبة. أي الآن تقول خمس هذا؟ خمس خمس حقة المؤنثة شجر ولا حجر؟ خمس نسبة تقول خمس ويس ليش ما تقول قوم الفتى؟ تمس بالمجاملة. هذا هو. فاهم. ومما خذت فيه الحسن عند أمن النبي. وفاهم كل الدرس الناس بيد على هذه. قوله دود وحرب وقوت ونعل رويد وحريب وقويت ونعيم القياس نعيم وشد أيضا لحاق الطاء فيما زاد على ثلاثة أحرف لقوله في قدام زيزيمة هذا سعد والعرب صغار ولكن هذا سماعي التصغير تبع الاعتماع المتوكلة المعرض الاعتماء المبني لا تصل ولكن العرب صغروا بعض الاعتماء المبني لأن هذه لغته وهم أحرار واضح ولكن هذا السماع ما هو قياس موحفظ ولا يحفظ أفعل في التعجب والمسجي ولو عدديا عند من بناه وتا وتا وصغروا صغر العرب الذي والذي وزا مع الفروع منه مع الفروع وهو تا وتي وجودا حال كل ذلك الثالث لا يقصد من خواف التصغير من خواف الاسماء المتبقيه ولا تصغر المبنيه وشد تصغير الذي وفروعه وزاء وفروعه وقالوا في الذي لدي وفي التي لدي وفي ذا وتا زيا وتا وتي سمع اني ابو ليالك الصبي النسق يكفينا يا شيخ 21 بيت اليوم خليه يقرا يا شيخ خليه ثلاثه هذا يكفي أن نفهم ما كلما تريه كسروه وجع روح اللي يبغى يروح يروح عليكم تغلب المكرر البدري النسب هذا خلاص هذا مشينا فيه كثير يا شيخ مشينا فيه كثير والسنة هذه خدمين جدا ايوه الشام يتأخر دادوا العربي ذا أرادوا النسبة النسبة إلى البلد أو النسبة إلى القبيلة أو النسبة إلى الجد لا الياس في آخر الاسم بياء مسددة بعد كسر فياء الكفية، وكل ما تاليه كل ما تاليه هذه الياء كسره وجب. ما تفعل إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو جد يعيد آخره ياء مسددة مكسورا ما قبلها، ويقام بالنسبة إلى دمشق البلد هذا دمشقية وإلى قبيلة وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدي. هذا يحتاج إلى شيء ومثله واحد مثل هذا الياء إذا حصلت في الاسم قبل النسبة